أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وأحصى كل شيء عددا، القائل في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نصيب الإنسان في الدنيا عمره، فإن أحسن استغلاله فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء استغلاله في المعاصي والسيئات حتى لقي الله على تلك الخاتمة السيئة فهو من الخاسرين. والعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وخاف من ذنوبه قبل أن تكون سببا في هلاكه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وكم من شخص أصر على صغيرة فألفها وهانت عليه، ولم يفكر يوما ما في عظمة من عصاه، فكانت سببا في سوء خاتمته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقد نبه الله في كتابه جميع المؤمنين إلى أهمية حسن الخاتمة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فالأمر بالتقوى والعبادة مستمر حتى الموت لتحصل الخاتمة الحسنة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يجتهد في الطاعات ويبتعد عن المعاصي مدة طويلة من عمره، ولكن قبيل وفاته يقترف السيئات والمعاصي مما يكون سببا في أن يختم له بخاتمة السوء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقد وصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم جمعوا بين شدة الخوف من الله مع الإحسان في العمل، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد كانت هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتد خوفه من اثنين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وكان يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة قد أسرعت، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة قد أسرعت مقبلة، ولكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد كان موت الفجأة مذموما عند الإسلام، في الإسلام، لأنه يباغت صاحبه ويمهله، فربما كان على معصية فيختم له بالخاتمة السيئة. وقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة خوفا شديدا، وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: وقلوبهم وجلة. وينبغي أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلا أمام عين العبد في كل لحظة، لأن الخوف باعث على العمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لكن كثيرا من جملة المسلمين اعتمدوا على سعة رحمة الله وعفوه ومغفرته، فاسترسلوا في المعاصي ولم ينتهوا عن السيئات، بل جعلوا عملهم بهذه الصفات من أعظم الدواعي على الاستمرار على المعاصي. وهذا خطأ واضح موصل للهلاك، فإن الله غفور رحيم شديد العقاب، كما صرح بذلك في كتابه، فقال جل من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ومن الأسباب التي ينشأ عنها سوء الخاتمة أولا: التسويف بالتوبة. والتوبة إلى الله من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف في كل لحظة، كما يدل عليه قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة، فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة، فإن أمامه زمنا طويلا، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك، فيكون من أصحاب النار. أو يوسوس له بأنه إذا بلغ 50 أو 60 من عمره مثلا عليه أن يتوب توبة نصوحة، ويلزم المسجد، ويكثر من القربات. أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره، فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن. هذه بعض مكائد إبليس اللعين في التسويف في التوبة. ثانيا: طول الأمل، وهو شقاء عدد كبير من الناس حين يخدعه الشيطان، فيصور له أن أمامه عمرا طويلا وسنين متعاقبة يبني فيها آمالا شامخة، فيجمع همته لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال، وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت. وإذا ذكره يوما تبرم منه، لأنه ينغص عليه لذاته ويكدر عليه صفو عيشه. وقد حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد تحذيرا، فقال: إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى ما يبعد عنهم طول الأمل ويبصرهم بحقيقة الدنيا، فأمر بتذكر الموت وبزيارة القبور وبتغسيل الموتى وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وزيارة الصالحين، فإن كل هذه الأمور توقظ القلب من غفلته وتبصره بما سيقدم عليه فيستعد له. أما ذكر الموت دائما فإنه يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، فيحمل على الاجتهاد في العمل الصالح وعدم الركون إلى الشهوات المحرمة في الدنيا الفانية. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ثم يفكر الإنسان في الموتى: ألم يكونوا أقوياء الأبدان، يملكون الأموال ويأمرون وينهون، واليوم قد تسلط الدود على أجسادهم فنخرها وعلى عظامهم فبددها. ثم يفكر: هل له أن يسلم من الموت، أم أنه سيصل إلى ما وصل إليه أولئك؟ فيستعد لتلك الدار ويتأهب بالأعمال الصالحة، فإنها العملة النافقة في الآخرة. أما زيارة المقابر فإنها عظة بليغة للقلوب. فإذا رأى الإنسان المساكن المحفورة ورأى هذه النهاية التي يحثو فيها أحباء الميت عليه التراب بعد إدخاله في لحد ضيق، ثم يرجعون عنه ويقتسمون أمواله ويمتلكون مخصصاته بعد أن كان صاحب الكلمة في البيت، يأمر فيطاع وينهى فلا يعصى، فإذا زار المؤمن المقبرة وتفكر في ذلك أدرك فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. أما تغسيل الموتى وتشييع الجنائز فإن في تقليب الجسد على خشبة المغسلة عظة بليغة، إذ هو في حال حياته وقوته لا يستطيع أحد أن يقلبه ولو أن يدنو منه إلا بإذنه، وربما كان شديد البطش عظيم الهبة وقد صار بالموت جسدا خامدا لا حراك به، يقلبه الغاسل كيف يشاء. وأما زيارة الصالحين فإنها توقظ القلب وتبعث الهمة، فإن الزائر يرى الصالحين وقد اجتهدوا في العبادة وتنافسوا في الطاعة، فلا غاية لهم إلا رضا الله ولا هدف لهم إلا الفوز بجنته، معرضين عن التفاني على الدنيا والاشتغال بها. وقد أرشد الله نبيه أن يصبر نفسه مع هؤلاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وأشرف أنبيائه ورسله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلت وإياكم في تبيين الأسباب التي ينشأ عنها سوء الخاتمة. بعد ذكرنا الأولى والثانية فدونكم الثالثة، وهي حب المعصية وإلفها واعتيادها. فإذا ألف الإنسان معصية من المعاصي ولم يتب عنها فإن الشيطان يستولي بها على قلبه وتستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. فإذا أراد أقرباؤه أن يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، طغت عليه المعصية على تفكيره فتكلم بما يفيد انشغاله بها. وقد قيل لرجل لما حضرته الموت: قل لا إله إلا الله، فجعل يغني حتى لقي الله على تلك الحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. رابعا، الانتحار. فإذا أصاب المسلم مصيبة فصبر واحتسب كانت له أجرا، وإذا جزع وتضايق من الحياة ورأى أن أحسن طريق له يتخلص به من هذه الأمراض والمشاكل هو الانتحار، فقد اختار المعصية وأسرع إلى غضب الله وقتل نفسه بدون حق وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. تلكم أيها المؤمنون الأسباب التي ينشأ عنها سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي نهاية هذه الخطبة يحسن بنا أن نوجز الوسائل التي جعلها الله سببا في حسن الخاتمة، وهي: أولا، تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله في السر والعلن، والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبيل النجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن يحذر العبد من الذنوب أشد الحذر، فإن الكبائر موبقات، وإن الصغائر مع الإصرار تتحول إلى كبائر، وكثرة الصغائر مع عدم التوبة والاستغفار ران على القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ منها صاحبها تهلكه. ثانيا، المداومة على ذكر الله، فمن داوم على ذكر الله وختم به جميع أعماله وكان آخر ما يقول من الدنيا لا إله إلا الله نال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. وروى سعيد بن منصور عن الحسن قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبادك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.